أسف تخلفي أسفا عليك يا فارس الإسلام تلف الفتى بغرفة وتسللا وأصاب من مهج عزيمة مقتلا تلف الفتى بغرفة وتسللا وأصاب من مهج عزيمة مقتلا يا فارس أرضيت أم تترجلا أسفا مشعلا كالناجم أوشك ينطفي عبد الفتور بهم بلد وقادة وأنا خراحلة ما ناخ تخلفي أسفا علي خلف محمد وصنعت للميدان ميلا للمرقد شرفت بالتجنيد خلف محمد وصنعت للميدان ميلا للمرقد يا فارسا لله عهدك كان لا للمرشد أحسن ختامك وارع عهدك واقتفي أسفا وهل يجدي عليك تأسفي يا مشعلا كالناجم أوشك ينطفي الشمس يكتر نوره إذ تعرب إن الفتور إلى تساقط ينسب الشمس يكتر نوره إذ تغرب يا ربنا رباه إن قلوبنا تتقلب بالثبات وأن